Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Kitab-ı Siyam. Babu ma ca'a fi ru'yati al-hilal lis-savm wal-fitri fi Ramadan. Haddathan Yahya an Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakara Ramadan fa qala la tasumu hatta taraw al-hilal wa la tufṭiru hatta taraw. Fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu. Wa haddathan Yahya an Malik an Abdullah ibn Dinar عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فافطروا له. وحدثني عن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول عليه الصلاة والسلام هنا الشهر 29 فيه دليل على أن الإنسان الناس أخطأوا العدة أو الإنسان انتقل من بلد إلى بلد هؤلاء يعني تأخروا في الصوم أو لا يفكروا في الفطر صار له 28 يوما هذا يحصل فيجب عليه أن يقضي يومه بهذا النص وبالإجماع. وعكسها مسألة التي هي عكسها التي لو زاد 33 يوما 31 يوما بمعنى أنه أفطر مع هؤلاء مبكرا أصام مع هؤلاء مبكرا وهؤلاء تأخروا بعده بيوم أو صاموا 30 وجاء إلى بلد دخل إلى بلد وصاموا هو وإياهم 30 صار له 30 يوما أو 30 يوما فهم لم يفطروا إلا متأخرا عن البلد الذي كان صام فيه سيكون له 31 هذا يجب عليه أن يصوم 31 يوما في أصح قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون والصوم يوم يصوم يوم يصوم الناس هذا الأخذ في النص. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الجيلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان بعشرين فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده انه يصوم لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان. قال ومن راى هلال شوال وحده فانه لا يفطر لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم من ليس مامونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد راينا الهلال. ومن راى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام ذلك يوم ويتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليله التي تاتي. قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من رمضان فجاءهم ثبت ان هلال رمضان قد رؤي قبل ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك 31 فانهم يفطرون في ذلك اليوم اي ساعه جاءهم الخبر غير انهم لا يصلون صلاه العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. باب من اجمع الصيام قبل الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشه وحفصه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل. باب ما جاء في تعديل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بقيد ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بقيد ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطرا ثم يفطران بعد الصلاه وذلك في رمضان. باب ما جاء في صيام الذي يصبح ذنبا في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشه عن عائشه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح ذنبا وانا اريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم وانا اصبح ذنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم. فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لا ارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اووا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى رؤياكم قد توافأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. وحدثني زياد عن مالك انه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اري اعمار الناس قبل او ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر اعمار امته الا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فاعطاه الله ليله القدر خير من الف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني زياد عن مالك انه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. قول هنا فالتمسوها في السابعة في التاسعة والسابعة والخامسة هذا ينادي بأعلى صوت إلى أن ليلة القدر قد تتنقى وقد تكون طبعا هي في الأوتار حسب تمام الشهر والنصان وقد تكون في 21 وقد تكون في 22 وقد تكون في 23 حسب تمام الشهر والنصان لأن العدد المفرد والمثنى وبحسب أن يكون 30 أو 29 لذلك يعني بعض إخواننا يعني دعواهم أنها ليلة 27 وأنها فقط مختصرة ليلة 27 هذا محل نظر كيف يكون في عدة أحاديث كثيرة هذا الحديث البخاري حديث أنس قال التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة احرصوا عليها يعني في الأوتار من العشر الأواخر قال كذا في السبع الأواخر نعم كأن البسملة قبل الحد يعني حتى البسملة الأولى هذه نعم. كأنها مصنع نسخ بالمناسبة البسملة يعني أنا بتتبعي لكتب السنة كالبخاري ومسلم إلى آخره إنما تكون فقط في الكتب وهذا موجود في الأم للشافعي والبخاري ومسلم ومجموعة هو بداوود وهنا في الموطأ النسخ العتيقة أنا تتبعتها مع كل كتاب ليس مع كل كتاب يقولون بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يجعلونها مجموع كتب هذا الديوان مجموع كتب نعم في خطأ طباعة يعني بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب الغسل للإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه قرأنا الحديث ما حاولت باب الغسل للإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بن الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهن. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. باب غسل المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني لا يكاد اختلف مع صحابي على صغر سنه اختلف مع صحابي الا كان القول قول ابن عباس رضي الله عنه مع صغر سنه نعم. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منيه وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على راسه فقال يعلى اتريد ان تجعل هذه إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذقوا بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذقوا ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يغسل راسه وهو محرم الا من الاحتلال.